الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عافانا. واشهد ان لا اله الا الله ما من ساعه تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا لزم عليها يوم القيامه. فما الاسلام صل ركعتين يسلمون الامساء وهكذا تنضم الموجات الكهربائيه الى موجات مدرسه الحبيب محمد. تنضم موجات الارض الى موجات رب العالمين حيث يقول في كتابه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت عزل الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايها الاخوة الاعزاء، نحن نقدم الدرس الثالث والاربعين والمئة، وانتقل بكم الان الى اعظم بيت عرفه العالم، الى بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن الان في بيتك يا سيدي يا رسول الله. إننا فيما مضى قدمنا أنواعا من الصيام كان النبي يصومها، واليوم نتابع هذه الأيام التي صامها النبي بعد رمضان. فليس رمضان في عرف الإسلام عقدا طريدا انصرف ولم يبق منه سوى خيط الذكر الرفيع. انما الصيام وفاء لله على مدار السنه كلها. اسمع معي الى ما قاله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد، وهو يقول: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ستة أيام من شوال، ولا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، إنما يجوز أداؤها متفرقة ما دامت في شهر شوال. من صام هذه الايام الستة بعد رمضان فكأنما صام الظهر كله. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قالوا: لان السنة 360 يوما، وصيام كل يوم من رمضان يعدل صيام 10 ايام، فرمضان وحده يعزل صيامه ثواب 300 يوم، والايام الستة كذلك صيام اليوم منها يعزل 10 ايام، فيكون صيامها يعدل 60 يوما تضاف الى رمضان فيكون صيامهما يعدل صيام 60 و300 يوما وهي ايام السنة كلها. فمن صام رمضان واتبعه ب6 من شوال وحافظ على ذلك حتى لقي الواحد السيال كتب له صيام عمره كله. هذا نموذج من نماذج الصيام المصطفى بعد رمضان. هناك يومان كان النبي يحرص على صيامهما وهما يوم الاثنين والخميس. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له لما تحرص على صيامهما يا رسول الله، فماذا قال؟ قال انهما يومان تعرض الاعمال فيهما على الله وانا احب ان يعرض عملي على الله وعلى صوره، يوم الاثنين ويوم الخميس. اما يوم الاثنين فيوم ولد فيه الحبيب المصطفى ويوم نزل الوحي فيه من السماء على الحبيب محمد، يوم المولد النبوي الشريف كان يوم الاثنين، ويوم نزول الوحي على رسول الله كان يوم الاثنين. لذلك حرص الحبيب على صيام وحرص على صيام يوم الخميس، لأن يوم الخميس يوم تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح الجنة أبوابها ويغفر الله لكل من قال لا إله إلا الله، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا